بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال: فصل في عدم الاكتراث بذم الناس. قال: واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح وخوفا من الذم، وذلك من المهلكات فوجبت معالجته. وطريق ذلك، يعني طريق المعالجة، أن ننظر إلى الصفة التي مدحت بها. إن كانت موجودة فيك فلا يخلو إما أن يكون مما يفرح به كالعلم والورع، أو مما لا يصلح أن يفرح به كالجاه والمال. يعني كأنه يرى أن الجاه والمال وهذه الأمور من أمور الدنيا التي يفرح بها الناس لا تصلح أصلا أن يفرح بها، بل حقها أن تهتم لوجودها، تهتم يعني يصيبك الهم يعني. طيب، يبقى أول حاجة لو حسيت من جواك أنك عاوز مدح الناس أو خايف من المذمة، فشوف الصفة اللي هم بيمدحوك عليها دي هي أصلا موجودة فيك؟ طيب، لو موجودة إما تكون مما يفرح به كالعلم والورع، أو مما لا يصلح شرعا ولا عقلا حتى أن يفرح به كالجاه والمال. فأما الأول فينبغي أن يحذر من الخاتمة، فإن الخوف منها شغل عن الفرح بالمدح. يبقى تذكر نفسك أن الأعمال بالخواتيم، وهذه الصفة التي هي فيك قد تسلبها إذا كان الإنسان قد يسلب أصل الإيمان، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، عياذا بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني فتن بالدنيا. اللهم ثباتا من عندك. فإذا كان الإنسان يسلب أصل الإيمان يا جماعة، وشوفوا الحديث مرعب، ما قالش يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني أثبت له الإيمان ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإذا كان ذلك في أصل الإيمان، ففيما هو دون الإيمان من باب أولى. ماشي؟ يعني الإنسان يبقى خايف دايما من إيه؟ من سوء الخاتمة. قال: فإن في الخوف منها شغل عن الفرح بالمدح، ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة، فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لا بمدح الناس. يعني إذا كنت بتفرح بوجود صفة العلم أو بوجود الورع فيك على رجاء حسن الخاتمة، يعني كأنك بحسن ظنك في الله تقول يعني أن الله عز وجل إذ أعطاني العلم أو أعطاني الورع فأحسن الظن به بربي ألا يسلبني نعمة أنعم بها علي، ده المعنى. فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لا بمدح الناس. وأزيدك في هذا شيئا، وهو أن تذكر نفسك لو حسيت كده من جواك أنك فرحان بمدح الناس، أن تذكر نفسك بالمدح الذي ينفع. إزاي؟ يعني تقول لنفسك: يا نفس، ما ينفعك إن مدحك الناس كل الناس وأنت عند الله مذمومة، وما يضرك إن ذمك الناس كل الناس وأنت عند الله ممدوحة. هينفعك بمدح الناس يوم القيامة يا مسكين؟ ولا حاجة. لو أنك عند الله عز وجل من المذمومين، من المنبوذين، من المطرودين، من المبعدين، من الخاسرين الخائبين، تراك ينفعك مدح الناس؟ والله أبدا، ولا ينفعك بشيء. والعكس، لو ذمك الناس كلهم وكنت عند الله من المقربين، من المقربين الطائعين الخاشعين الباكين المنيبين إليه سبحانه وتعالى. هل يضرك يوم القيامة شيء من ذمهم؟ لا والله لا يضرك شيء. فحينها تزهد في مدحهم، تزهد في مدحهم. وأما القسم الثاني يعني مما حقه ألا يفرح به وألا يمدح، ألا يفرح بوجوده يعني، وهو المدح بسبب الجاه والمال، فالفرح بذلك كالفرح بنبات الأرض الذي يصير عن قريب هشيما، ولا يفرح بذلك إلا من قل عقله. يعني بتفرح بجاه ومال عن قليل يذهب، يعني وجود العلم وجود الورع كأنك تتلمح فيه العقبة في الآخرة، إنما فرحان بمال وجاه عن قليل يذهب. فين فرعون دلوقتي؟ وفين قارون؟ وفين فين الناس دي؟ فين ذو القرنين؟ فين الناس اللي ملكت الأرض دي؟ راح. قال: ولا يفرح بذلك إلا من قل عقله. قال: وإن كنت خاليا عن الصفة التي مدحت بها. يبقى دي القسمة العقلية، أنك تحب المدح. طب أنت بتمدح على صفة، الصفة دي إما تكون فيك وإما ما تكونش فيك. لو كانت فيك، إما مما يفرح بوجوده كالعلم والورع، وإما أنه مما لا يفرح بوجوده كالجاه والمال. فإن كان مما يفرح بوجوده فلتحذر نفسك الخاتمة، وفي الخوف من الخاتمة شغل عن الفرح بالمدح. وبعدين تذكر نفسك أيضا بأنها من الله سبحانه وتعالى، ده المعنى الثاني. فإذا فرحت فليكن فرحك إذن بفضل الله عليك، لا بنسبة الصفة إليك. مفهوم؟ يعني ما انتش فرحان عشان انت عالم، او عشان انت ورع، او عشان انت زاهد، او عشان صوتك حلو في القرآن، او عشان كلامك حلو في الدعوة. لا، اذا فرحت فانما تفرح بنعمات الله عليك بهذا، لا بنسبة الصفة اليك. يعني تفرح إذ اجتباك ربك سبحانه وتعالى من وسط المسلمين، إنك أن يضع لك القبول مثلا في الأرض فالناس تحب صوتك، أو الناس تتأثر بوعظك، أو غير ذلك يعني، أو فتح لك أو لك بابا لمساعدة الناس، الأرامل والمساكين والفقراء واليتامى، فتفرح بذلك وتتلمح في ذلك حسن الخاتمة إحسانا للظن بربك سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث اللي زودناه، إنك تذكر نفسك أن المدح الذي ينفعك هو مدح الله عز وجل ومدح الملأ الأعلى، لا مدح الناس. طيب، وبعدين بقى بيقول لك، وطبعا لو كان من الجاه والمال فده أصلا ما المفروض ما نفرحش بيه أصلا. قال: وإن كنت خاليا عن الصفة التي مدحت بها، دي بقى الفرع الثاني من الشجرة، ففرحك بالمدح غاية الجنون. ففرحك بالمدح غاية الجنون. أنت مجنون بقى ولا إيه؟ أنت ما أنت الناس بتقول عليك عالم بس أنت جاهل. الناس بتقول عليك ورع وأنت أفجر الناس إذا خلوت بربك. يقولوا اللي يقولوه هم، أنت مجنون؟ فرحان بإيه؟ وانت مش عارف حقيقة نفسك ولا ايه؟ الناس بتقول متدين وانت ما سبتش معصية غير وراكبتها، بس عامل فيها ناصح وبتداري على مخاليق ربنا، وجعلت الله اهون الناظرين اليك. فلما يقولوا عليك متدين وورع وزاهد تفرح بايه؟ ده انت مش كده اصلا. وقد ذكرنا آفات المدح فيما تقدم في كتاب آفات اللسان، فلا ينبغي أن تفرح به بل تكرهه، كما كان السلف يكرهونه ويغضبون على فاعله، يعني من مدحهم. وعلاج كراهية الذم يفهم من علاج حب المدح. طب واحد بقى ما بيحبش المدح لكنه ما بيكره الذم، قال: فإنه ضده. والقول الوجيز فيه أن من ذمك إما أن يكون صادقا فيما قال قاصدا للنصح لك، فينبغي أن تتقلد منته، يعني يبقى ليه جميل في رقبتك لأنه جه أهداك عيبا فيك. ولا تغضب فإنه قد أهدى إليك عيوبك، كأنه يشير إلى أثر عمر رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. وإن لم يقصد بذلك النصح، يعني بيذمك وما يقصدش النصح، يقصد بقى يجرسك ولا يشنع عليك ولا يزعلك، فإنه يكون قد جنى هو على دينه أثمة، وانتفعت أنت بقوله لأنه عرفك ما لم تكن تعرف، وذكرك من خطاياك ما نسيت. وإن افترى عليك، ده كله لو فيك الصفة الوحشة دي اللي أنت خايف تذم عليه، وإن افترى عليك بما أنت منه بريء، فينبغي أن تتفكر في 3 أشياء. أحدها أنك إن خلوت من ذلك العيب لم تخل من أمثاله، فما ستر الله عز وجل عليك عليه من عيوبك أكثر، فاشكره، يعني اشكر الله إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك فذكر ما أنت عنه بريء. يبقى ده أول حاجة تفكر فيها لو العيب ده مش فيك. الثاني أن ذلك كفارات لذنوبك، يعني هذا الافتراء. الثالث أنه جنى على دينه وتعرض لغضب الله عليه، فينبغي أن يسأل الله العفو، العفو عنه، كما روي أن رجلا شج إبراهيم بن أدهم فتح دماغه فدعا له بالمغفرة وقال صرت مأجورا بسببه فلا أجعله معاقبا بسببي. دي بقى نفوس سوية لأبعد حد، عندهم سلام نفسي كده عجيب. وقد تقدمت هذه الحكاية في فضل الحلم، وأزيدك أيضا معنى هنا تتفكر فيه. إذا ذمك بما أنت منه بريء فرجعت إلى نفسك فلم تجد من تلك الصفة فيك شيئا، فلتتشاغل بشكر الله إذ سلمك من تلك الصفة. ده معنى رابع كمان. خلاص، يبقى أول معنى إن اللي هو قاله الشيخ هنا، إنك لو كنت بريء من ده فأنت فيك اللي زيه، فيك آفات تانية وربنا سترها عنه. والمعنى التاني واضح إنه كفارات، والتالت إن هو جنى على دينه. الرابع بقى إنك لو ما لقيتش العيب ده فيك فلتتشاغل بشكر الله عز وجل إذ سلمك من هذا العيب. ولا أنت سلمت من العيب بجدعنتك يعني عشان أنت فالح؟ والله لن يفلح أحد إلا بتوفيق الله عز وجل. فإذ سلمك الله من ذلك فلتنشغل بشكره سبحانه وتعالى، وقعدش بقى تبقى متضايق ومهموم. القسم الثاني من الكتاب في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه ونحو ذلك. وقد ورد ذم الرياء في الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا، مش عارف انا متنرفز انا من الغلط اللي في الايات ده، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هنا الشاهد فليعمل عملا صالحا يعني اخلصه واصوبه، مش كده؟ فإنه إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فالشاهد أن يكون خالصا فليعمل عملا صالحا. وأما الأحاديث فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. حضرتك بقى حفظت العلم علشان يتقال عالم، يقال لك يوم القيامة وقد قيل اذهبوا به إلى النار. حفظت القرآن علشان تصلي بالناس في التراويح وتحبر صوتك والناس تعيط وراك وتلاقيهم خدوا لك مقاطع نزلها لك على الفيسبوك وعلى اليوتيوب والكلام ده، يقال لك يوم القيامة وقد فعل اذهبوا به إلى النار. والرعب اللي هنا إنك لو عملته عشان كده وكده، يعني عشان الحاجات دي وعشان ربنا برضو عشان الآخرة برضو، فالله أغنى الشركاء عن الشرك، وده المرعب في الموضوع. ماشي، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقال لك يوم القيامة: اذهب للذي أشركت، هل ترى عنده شيئا؟ روح بقى خد ثوابك من اللي أشركته معايا. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم خيرا؟ وقال بشر الحافي: لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. واضح الكلام، أن يطلب الدنيا بمزمار هذا محرم وفيه دناءة، يعني غير أنه حرام فيه دناءة وفيه إسقاط للمروءة، ومع ذلك يقول: لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. واعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، والسمعة مشتقة من السماع، فالمرائي يرى الناس يري الناس ما يطلب به الحظوة عندهم، وذلك أقسام: الأول الرياء في الدين، وهو أنواع. أحدها أن يكون من جهة البدن، الرياء في الدين طبعا ده هو المذموم، أن ترائي بشيء من أمور الدين، إنما لو رأيت بشيء من أمور الدنيا الأمر سهل وقريب، ماشي، إنما أن ترائي بشيء من أمور الدين هو ده الخطر، وهو ده اللي تأثم عليه. طيب، هو أنواع، أحدها أن يكون من جهة البدن بإظهار النحول والصفار، كأنه إيه صايم بقى وصاحي طول الليل بيصلي، ليريهم بذلك شدة الاجتهاد وغلبة خوف الآخرة، وكذلك يرائي بتشعث الشعر ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره. طبعا لو هيرائي بقى بالدنيا هتلاقي العكس، انه بقى يبقى ايه على سنجة 10 ومسبسب ومتصرح لابس على الحبل وحاطط برفان، مش كده؟ ده لو هيرائي بالدنيا، انما الواحد عاوز يرائي بالدين يعمل العكس بقى الحاجات دي، ماشي. طيب، ماشي الحال. يبقى ده من حيث البدن، يرائي من حيث البدن. عشان كده يا جماعة قلنا لكم ايه، لا لا يعني مرة في الدرس اللي فات لما جت معانا كلام كده معين عن السلف، قلت لكم حتى الكلام ده ما تقولوهوش، مش كده؟ انتوا ما تقولوش حاجة ولا تعملوا حاجة. مش فاكر ايه اللي جه معانا المرة اللي فاتت، الدرس اللي فات امبارح اظن او اول امبارح، جه كلام عن بعض السلف، يعني هو بيكلم نفسه كأنه بيرد، مش بيكلم نفسه عفوا، بيكلم الناس يعني. اما حد قال له حاجه، قال له: ان كنت مش عارف لو علمت من ذنوبي، ولا حاجه شبه كده يعني. فقلنا لكم ساعتها ما تقولوش حتى الكلام ده للناس، قولها لنفسك، قولها بينك وبين نفسك، ما تقولهاش للناس لان ده هيبقى رياء برضه، ماشي. ويقرب من هذا خفض الصوت، وإغارة العينين، وذبول الشفتين، ليدل بذلك على أنه مواظب على الصوم. ولهذا قال عيسى بن مريم عليه السلام: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره، يشرحه يعني، وذلك لما يخاف على الصائم أو يخاف على الصائم من آفات الرياء. فهذا الرياء من جهة البدن لأهل الدين، وأما أهل الدنيا فيراؤون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن. النوع الثاني يعني من الرياء في الدين، الرياء من جهة الزي، كالإطراق حالة المشي، يمشي مطاطي، وإبقاء أثر السجود على الوجه، وغلظ الثياب، ولبس الصوف، وتشمير الثياب كثيرة، وتقصير الأكمام، وترك الثوب مخرقا غير نظيف. ومن ذلك لبس المرقعة، لباس المرقع، والثياب الزرق، تشبها بالصوفية مع الإفلاس من صفاتهم في الباطن. ومنه التقنع فوق العمامة لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. وهؤلاء طبقات، منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار التزهد بلبس الثياب المخرقة الوسخة الغليظة ليرائي بذلك، ولو كلف هذا أن يلبس ثوبا وسطا نظيفا مما كان السلف يلبسونه لكان عنده بمنزلة الذبح. ليه؟ خايف على الجاه هيسقط، لخوفه أن يقول الناس قد بدا له من الزهد، مش يعني بدا له انه ايه يعني يترك الزهد مثلا، مش عارف، وقد رجع عن تلك الطريقة. طيب، وطبقة أخرى يطلبون القبول عند أهل الصلاح وعند أهل الدنيا من الملوك والأمراء والتجار، فلو لبسوا الثياب الفاخرة لم تقبلهم القراء أهل الصلاح، ولو لبسوا المخرقة الدنية لازدرتهم الملوك والأغنياء، فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنيا، فيطلبون الأثواب الرقيقة والأكسية الرفيعة والفوط الرفيعة فيلبسونه، وأقل قيمة ثوب أحدهم قيمة ثوب الغني، ولونه وهيئته لون ثياب الصلحاء، فيلتمسون القبول عند الفريقين. يعني يمكن بعض الحاجات دي ما احناش حاسينها دلوقتي، لأن يعني أنواع اللباس تغيرت شيئا ما، لكن المعنى واضح، المعنى واضح. وهؤلاء لو كلفوا لبس خشن أو وسخ لكان عندهم كالذبح، العكس بقى، خوفا من السقوط في أعين الملوك والأغنياء، ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع الكتان الأبيض ونحو ذلك لعظم ذلك عليهم خوفا من أن تنحط منزلتهم عند أهل الصلاح، وكل مراء بزي مخصوص ثقل عليه الانتقال إلى ما دونه أو فوقه خوفا من المذمة. يعني من الآخر، أنت بتلبس ده ليه؟ سل نفسك هذا. وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالثياب النفيسة، أو زي ما أخته بتقول، إحنا إيه؟ إحنا دلوقتي بتوع برندات، والمراكب الحسنة وأنواع التجمل في الملبس والمسكن وأثاث البيت، وهم في بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة، ويشتد عليهم أن يروا بتلك المنزلة. يعني في بيته لابس مقطع، بس إيه، يخرج من البيت يبقى. النوع الثالث الرياء بالقول، ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة العناية بأحوال السلف وتحريك الشفتين، يعني وبتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس، يقعد يتمتم كده والناس موجودة. طب إذا خلا بربه، قليل الذكر، قليل الأدب، قليل الحياء. قال: وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس، فإذا خلا بربه فعل ما هو أشنع وما هو أفظع، وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن، فإذا خلا بربه لم يقرأ آية واحدة، بل هو من جملة الغافلين المخذولين المطرودين المبعدين. ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك. وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في الكلام ونحو ذلك. يا ريت دلوقتي بقى إيه، أهل مين اللي عاوز يعلو كده قدام بتوع الدنيا فيقول أشعار ولا أمثال ولا يتفاصح في الكلام؟ بقينا عشان نبقى عدلين قدام أهل الدنيا نقول الكلام الساقط، أو نتكلم بالانجليزي، هو ده اللي ايه اللي يعلينا قدام اهل الدنيا. زمان كانوا يحفظوا الاشعار العربية، تخليهم يضبطوا اللغة وهكذا. النوع الرابع الرياء بالعمل، يبقى عرفنا الرياء من جهة الايه، الهيئة والبدن والقول، والرياء من جهة العمل كمراءات المصلي بطول القيام وتطويل الركوع والسجود وإظهار الخشوع ونحو ذلك. وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالتبختر والاختيال وتحريك اليدين وتقريب الخطى والأخذ بأطراف الذيل وإمالة العطفين ليدل بذلك على الحشمة. النوع الخامس طبعا واضح، الرياء بالعمل واضح ومعروف. النوع الخامس المراءاة بالأصحاب والزائرين، كالذي يتكلف أن يستزير عالما أو عابدا، أو يشوف شيخ ولا داعية ولا بتاع في أي حتة، لازم يتصور سيلفي ونزل على الفيسبوك مثلا، أو يكتب له كلمتين خايبين، امبارح وأنا في الحتة الفلانية فقابلت فلان وتمشينا ورحنا وجينا وعملنا، أو يكتبها إيه يعني، قال يعني إيه ناصح، يكتبها عرضا كده في وسط منشور طويل، وما يجيبش سيرة فلان ده غير في كلمتين، وهو ملوش غرض من كل الكلام غير إن يقول إنه يعرف فلان. بتعملوا الحاجات الخايبة دي ولا؟ قال المراءاة بالأصحاب والزائرين، كالذي يتكلف أن يستزير عالما أو عابدا. يستزير يعني يطلب زيارته، يعني يقول له ما تشرفني في بيتي عشان الناس تسمع وتايه وتعرف إن فلان زار فلان، فهمتوا؟ ده معنى يستزير، ليقال إن فلانا قد زار فلانا، وإن أهل الدين يترددون إليه ويتبركون به، وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ، ليقال لقي شيوخا كثيرة واستفاد منهم فيباهي بذلك. هذه مجامع ما يرائي به المراؤون، يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. ومنهم من يطلب مجرد الجاه، وكم من عابد اعتزل في جبل، وراهب انزوى إلى دير مع قطع طمعهم من مال الناس، لكنه يحب مجرد الجاه. يعني كانوا ذكروا قصة لواحد من الرهبان، يعني بس مش وقته خلاص. يعني يا جماعة ممكن واحد إيه ينزوي كده في حتة ويلبس أردق اللباس ويسكن، ليه؟ علشان دي عاملة له جاه، ما ولو نوزع هذا الجاه لشق عليه جدا، ولو نوزع الجاه من واحد عمره ما هيقابله يعني، بس اتقال قدامه ده في واحد في بلاد الهند والسند أزهد من فلان، ياه ما ينامش بالليل وضغطه يعلى. طب يا ابني ده في الهند والسند وبلاد ما وراء النهر والحاجات اللي بنسمع عنها في الحواديت، انت هتشوفه فين ولا؟ لكنه كأنه قد نوزع الجاه. مصيبة كبيرة يا جماعة، مصيبة لما دي بتدخل على العلماء والعباد والزهاد، امال احنا نروح فين احنا؟ قال ومنهم من يكون قصده المال، ومنهم من قصده الثناء، ومنهم من قصده الثناء وانتشار الصيت. فإن قيل هل الرياء حرام أم مكروه أم مباح؟ فالجواب أن فيه تفصيلا. طيب احنا بادئين وكام وخمسة، يعني خلاص نقف هنا على السؤال ده ونكمل إن شاء الله غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.